شيخ عبد العزيز، إذا تسمى الإنسان باسم واكتشف أنه اسم غير شرعي، ما هو توجيهكم جزاكم الله خيرا؟ الواجب التغيير، مثلا تسمى نفسه عبد الحسين، نعم، أو عبد النبي، أو عبد الكعبة، ثم علم أن التعبيد لا يجوز إلا لله، ليس لأحد يعبد ولده إلا لله سبحانه، عبد الله، عبد الرحمن، عبد الملك، عبد القدير، لا بأس. يغير هذا الاسم، عليه يغير. طيب. يغير اسم عبد الحسين أو عبد النبي أو عبد الكعبة أو نحو ذلك، يغير إلى عبد الله أو عبد الرحمن أو إلى محمد أو أحمد أو صالح أو نحو ذلك، الأسماء الشرعية. طيب. هذا الواجب، والنبي صلى الله عليه وسلم غير أسماء كثيرة. اللهم صل عليه. غير أسماء كثيرة. نعم. جزاكم الله خيرا. إذا كان الاسم للأب فما العمل شيخ عبد العزيز؟ إذا كان الأب حي، أيوة، يعلم، وإذا مات ما في حيلة. ما في حيلة. نعم، يبقى كما هو. النبي صلى الله عليه وسلم ما غير اسم عبد المطلب ولا غير اسم الآخرين. أيوة. من الجاهلية. نعم. ماتوا عبد المطلب، عبد منات، عبد الكعب، ما غير أسماءه. طيب. نعم. جزاكم الله. لأنه عرفوا بها. عرفوا بها. نعم. جزاكم الله خيرا.